نعم. والتقصير يرى بعض العلماء أنه واجب، وبعضهم يرى أنه من السنة المؤكدة التي لا ينبغي أن تترك، وهو مذهب مالك وغيره من أهل العلم. فلا يظن الإنسان أنه إذا صلى أربعا فهذا من تمام العبادة، هذا فيه دعوة أنك يعني أرى أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة التي فيها السماحة والسهولة والتيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد لله منا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في سبب صلاة تامة، كل أصفاره كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن مسعود: من صلى ركعتين، من صلى أربعا في السفر كمثل الذي صلى ركعتين في الحضر، في الحضر. فلا يظن الإنسان أنه يعني هذا دليل على كمال عبوديته وطاعته، يقول أن صلى أربعا ما يعني ولو أن يسافر فأصلي أربعا، هذا ليس من تمام العبادة. تمام العبادة أن تصلي كأن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما قالش أكثر، لم يقل أكثر، قال أحسن. حسن العمل بالإخلاص والاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.